قال حفظه الله: وكذلك لا يكفي الإيماء باليد، لأن هذه تحية اليهود. إنما الإيماء باليد إذا كان المسلم عليه بعيدا، فأنت تسلم عليه باللفظ وتومئ بيدك لتشعره أنك تسلم عليه من أجل أن يرد عليك السلام. نعم، عندكم في الهامش الدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى. كيف تسليمهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة، يأشر يشير بيده أو يهز براسه، وهذاك يهز براسه. هذه ليست تحيتنا أعشر أهل الإسلام، إنما تحيتنا باللفظ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والثاني يرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، موضع الإشارة ممكن تشير، ممكن تشير إذا كان الشخص بعيد أو أصم ما يسمع، ممكن تشير إليه حتى يفهم أنك سلمت عليه، لكن مع ذلك ماذا تفعل؟ تسلم بلسانك، هذه هي الأصل. فالإشارة هي تعبير تنبيله على أنني سلمت عليك بلساني، أني سلمت عليك بلساني. أو تمر بالسيارة، تمر عليه بالسيارة وهو جالس أو في سيارته وتضرب البوري، وذاك يضرب بوري، يعني زي ما تقول السلام عليكم وهذا يقول عليكم السلام، أو أن تقول صباح الخير وذاك يقول لك صباح الخير. فالمنبه هذا تنبيه، مجرد تنبيه، ما تكتفي به عن السلام، فتسلم عليه، وهو إذا رد أو حيا أو كذا ونبهك بالمنبه ما في إشكال. لكن يكتفي هذا وهذا بالتنبيه عن السلام أو بالإشارة عن السلام؟ لا، هذا فيه تشبه باليهود والنصارى، وقد نهينا عن التشبه بهم، قد نهينا عن التشبه بهم.